بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد التاسع شهر ربيع الثاني عام 43,400 للهجرة، نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. وقبل أن نبدأ بالدرس نشير إلى أن طلب العلم والدراسة والتعلم لا شك أنها من أفضل القرب ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. فطريق العلم طريق الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخير الناس من وفقهم الله سبحانه وتعالى للفقه في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يوفق للفقه في الدين ويوفق لطلب العلم. وهذا الكتاب، كتاب زاد المستقنع، من أهم الكتب عند الحنابلة، وهو كتاب مبارك. وذكر أهل العلم أن هذا الكتاب من أهم الكتب ومن أهم المختصرات في المذهب، ويظهر أن ذلك يعني سر في المؤلف في صلاحه وتقواه وصلاح نيته في تأليف هذا الكتاب الذي نفع الله به وبارك في هذا الكتاب، وصارت له من الشروح والاهتمام والعناية عند العلماء منذ ألفه المؤلف إلى عصرنا هذا. فمر كثير من العلماء الكبار على هذا الكتاب، فشرح وحشي عليه ودرست كلماته وألفاظه وعباراته، واعتنى به العلماء. وهو كتاب مبارك، وهو من أهم المختصرات عند الحنابلة. فدراسة هذا الكتاب فيها فوائد كثيرة لطالب العلم، ودراسة العلم عن طريق المختصرات الفقهية أيضا هذه طريقة العلماء المتقدمين. فشيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كانت دراستهم للفقه وللعلم عن طريق هذه المختصرات، فهذه جادة سلكها العلماء المتقدمين، وهي طريقة أهل العلم بأن يدرسوا العلوم عن طريق المختصرات الفقهية. وفي دراسته أيضا أسهل للطالب وأسهل لفهمه للمسائل، فإن هذا المختصر يجمع شتات المسائل المتفرقة. فمسائل العلم أن مسائل الفقه تؤخذ من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن الأدلة الإجمالية الأخرى من القواعد العامة في الفقه وغيرها. فمن درس مثلا من السنة لا شك أنه على خير عظيم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في دراسة الفقه عن طريق كتب الفقهاء لا شك أنها أضبط للطالب وأبعد عن شتات الذهن وأجمع للمسائل. فإن السنة أحد الأدلة، ولكنها ليست الأدلة كلها. فالذي يذكره المؤلف هنا قد جمعه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن أقوال الصحابة وغيرها من الأدلة الأخرى ومن قواعد الفقه العامة ومقاصد الشريعة وغيرها مما تؤخذ منه أحكام الشرع. ثم إن هذه الطريقة يعني أسهل في الترتيب، عندما تذكر مثلا نواقض الوضوء 8، عندما تذكر موجبات الغسل 6، عندما تذكر واجبات الصلاة 8، وهكذا. هذا أسهل وأضبط من أنك تحفظ مثلا أحاديث أو آيات ثم تبدأ من جديد تستقرأ ما هي الواجبات وما هي الأركان وما هي الشروط وما هي المبطلات وما هي المكروهات، لكن هذا يجمعها لك، ففيها يعني ترتيب وتنظيم وجمع للذهن. أيضا الفقهاء يذكرون المسألة ويذكرون فيها قيود ويذكرون فيها شروط، ونحو ذلك. فعندما تأتي المسألة عامة يعني مثلا وردت في حديث أو في آية، لكن الفقهاء يجمعونها من عدة أحاديث ومن عدة آيات ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فتكون المسألة يعني مدروسة ومحكمة ومضبوطة. فدراسة الفقه من هذه الكتب لا شك أنه جاد سار عليها العلماء سابقا، ولا شك أنها أنفع لطالب العلم. ونوصي يعني بما قلنا أن هذا يعني من فضائل الأعمال ومن أفضل الأعمال بالمداومة والاستمرار على طلب العلم، لأن أعظم ما يعوق الطالب هو الانقطاع، فتجده يبدأ نشيطا ثم ينقطع، والانقطاع يعني من أعظم أسباب الانصراف عن العلم وعدم الاستفادة. فتجد الإنسان يمضي سنوات طويلة وهو ينتقل من درس إلى درس ومن مكان إلى مكان ولا يستفيد شيء، يكون كالمنبت يعني لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لكن عندما يستمر الإنسان ويداوم وينجز ويختم كتاب فإنه يتنشط ويتقوى الكتاب الآخر الذي بعده وهكذا تقوى همته. لكن الانقطاع يعني يقطع طالب العلم ويعيقه عن الاستمرار في طلب العلم. نحن إن شاء الله سنحاول بقدر الاستطاعة أن نختم هذا الكتاب خلال سنة ونصف إن شاء الله، نحاول يعني 80 درس أو أقل نختم الكتاب إن شاء الله تعالى ما يكون انقطاع. ونحاول يعني أيضا في الإجازات أن نكثف يعني الدرس بحيث أننا نحاول ننجزه بفترة قصيرة، لأن الكتاب إذا طال يمل الطالب وينشغل، وظروف الحياة من سفر من أعمال من غير ذلك ينقطع. لكن نحاول بأسرع إن شاء الله مدة نختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حدث منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسنت. اللي بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما يكتب خطابة ورسالة عليه الصلاة والسلام يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. روى الخطيب البغدادي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. لكن الحديث ضعيف، فيه بالجندي وهو متهم، فالحديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة والتبرك، وهي حرف جر واسم اسم مجرور، وهما متعلقان بمحذوف متأخر يناسب المقام. فهنا بسم الله يعني أستعين بسم الله على هذا المؤلف. عندما يتوضأ يقول بسم الله يعني أستعين بالله على الوضوء، عندما يقرأ بسم الله يعني أستعين وأتبرك بسم الله على القراءة، عندما يأكل كذلك. فهي يعني متعلقة بمحذوف مقدر متأخر بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم الجلالة أعظم الأسماء، ولا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الأسماء ترجع إليه. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهي صفة متعلق بصفة الذات لله جل وعلا، يعني رحمته واسعة لجميع خلقه. الرحيم صفة الرحمة، وهي متعلقة بصفة فعلية يعني رحمته الواصلة لمن شاء من عباده جل وعلا. الحمد لله حمدا لا ينفد، أيضا بدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومراسلاته. وورد حديث: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، ولكن الحديث ضعيف فهو مرسل من مراسيل الزهري، فالحديث ضعيف، ولكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله. الحمد لله حمدا لا ينفد، يعني لا ينقطع، أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده جل وعلا. والحمد هو ذكر صفات المحمود محبة له وإجلالا، يعني ذكر صفات الله سبحانه وتعالى محبة له جل وعلا وتعظيما له عز وجل. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله، الصلاة من الله هي الثناء، الثناء من الله على عبده، وسلم يعني سلمه من الآفات والعيوب والنقائص على أفضل المصطفين محمد، على أفضل من اصطفاه الله واختاره، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد على وزن مفعل يعني معظم ومبجل، واسم محمد هو اسم النبي عليه الصلاة والسلام الذي سمي به بالتوراة. ومعنى محمد يعني أنه يحمد ربه جل وعلا وهو محمود عليه الصلاة والسلام، فالكل يحمده، وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الآل يطلق على الأتباع ويطلق على القرابة ويطلق على أهل البيت، الزوجة والبنات. وإذا أضيف الآل على الأصحاب فإن المراد به أهله وقرابته وأصحابه وأصحابه ومن تعبد. فالثناء الثناء هنا والدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولآله ولأصحابه وكل من عبد الله عز وجل، كما ورد في الحديث في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغت كل عبد صالح في السماء والأرض. أما بعد، يعني مهما يكن من شيء، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، فهذا مختصر في الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثرت معانيه، فالألفاظ قليلة والمعاني كثيرة. والفقه في لغة العرب هو الفهم، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. هذا الكتاب اختصره من المقنع، والمقنع من مؤلفات الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله شيخ المذهب. وابن قدامة له 4 كتب في الفقه، الكتاب الأول هو العمدة، وأتى به على قول واحد في المذهب، ويذكر أحيانا الأدلة والتعليل. والكتاب الثاني المقنع الذي هذا الكتاب اختصار له، والمقنع يذكر أحيانا قولين ويذكر الأدلة، يعني أوسع منها في العمدة. والكتاب الثالث الكافي ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد واستقصى الأدلة في المذهب. والكتاب الرابع المغني، وهو أوسع هذه الكتب، ذكر فيها مذهب الحنابلة والمذاهب الأخرى، وذكر فيها أقوال السلف الصالح والعلماء من غير المذاهب 4. فهذه الكتب لمن قدامه، وسار على طريقة الغزالي، فإن الغزالي أيضا له كتاب اسمه الخلاصة على قول واحد، ثم الوجيز أوسع من الخلاصة، ثم الوسيط وهو مطبوع، ثم البسيط وهو أوسعها. فالغزالي سار على هذه الطريقة، ألف الخلاصة ثم الوجيز ثم الوسيط ثم البسيط، وابن قدامة رحمه الله سار على طريقته فألف العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني على قول واحد. يعني الإمام ابن قدامة يذكر في كتابه في المسألة قولين أو روايتين أو وجهين أو احتمالين، والقول أو الرواية في المذهب هي ما كانت منسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله. فما كان منسوب للإمام أحمد يقال له رواية أو نص عليه الإمام، أو هو رواية عن الإمام أحمد يعني عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله. والوجه هو ما أضيف إلى أصحاب الإمام أحمد، يعني قاله أحد تلاميذه، أحد أصحاب الإمام أحمد، هذا يقال له وجه. والاحتمال هو ما يصح أن يكون وجها، يعني أتى به من المتأخرين من غير تلاميذ الإمام أحمد، أتى به ممن بعدهم وهو على أصول وعلى قواعد الإمام أحمد، فيسمى احتمال ويسمى تخريج. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد، يعني يرى المؤلف أن ما اختاره في هذا الكتاب هو الراجح في مذهب الإمام أحمد. وهذا يعني اجتهد فيه المؤلف غاية الاجتهاد وحرص على ذلك، ولكن يعني العلماء يعني انتقدوه في بعض المسائل، رأوا أنه خالف فيها المذهب، فذكروا أنه خالف المذهب في 100 مسألة تقريبا، في 100 مسألة خالف المذهب في هذا الكتاب. والراجح في المذهب يعني الصحيح في المذهب يعني يختلف عند المتقدمين، هو ما اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد، ثم عند المتوسطين ما اختاره القاضي أبو يعلى والشيخان ابن قدامة في كتابه المقنع، والمجد بن تيمية في كتاب المحرر، ثم عند المتأخرين استقر المذهب على ما رجحه الحجاوي في كتابه الإقناع، وما رجحه ابن النجار الفتوحي في كتابه المنتهى، هذا المذهب عند المتأخرين. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني حذف بعض المسائل التي ذكرها ابن قدامة في المقنع لأنها نادرة الوقوع أو لم تكن في زمان المؤلف، وزدت على ما مثله يعتمد، يعني زاد مسائل لم يذكرها الموفق ابن قدامة رحمه الله. وذكروا أن عدد مسائل الزاد، ذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله أن عدد مسائل الزاد في المنطوق تصل 3000 مسألة، عدد المسائل التي ذكرها الحجاوي في هذا المتن 300 مسألة بالمنطوق، ومثلها بالمفهوم، يعني بالمفهوم 3000 وبالمنطوق 3000، يعني قرابة 6000 مسألة، ومن حفظها وفهمها فقد حاز علما كثيرا وخيرا كثيرا. قال: إذن همم قد قصرت، همة الطلاب وهمة المدرسين قد قصرت، وهذا في زمانه رحمه الله، فلو أدرك زماننا فكان أكثر يعني، لكن يقول الهمم قصرت فقلل المسائل وحذف المسائل حتى يسهل على الطالب. قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، فالأسباب التي تصد عن طلب العلم وعن التعلم كثيرة، لكن كلما كانت الأسباب المثبطة كثيرة وحرص الإنسان على طلب العلم فإن أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مع كثرة الصوارف وكثرة الأشغال وكثرة المثبطات ويحرص ويجتهد على طلب العلم والتعلم، لا شك أن عمله أعظم عند الله جل وعلا. قال: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، فهذا المتن وإن كان صغيرا لكنه يكفي طالب العلم، ولذلك كان يقال من حفظ الزاد حكم بين العباد، يعني صار أهلا للقضاء، صار أهلا لأن يكون قاضيا لأنه حاز علما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قدرة على التحول من حال إلى حال، من المعصية إلى الطاعة ومن الجهل إلى العلم، إلا بالله سبحانه وتعالى، وهو حسبنا كافينا جل وعلا، ونعم الوكيل نعم المتوكل عليه. أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، المياه 3: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاهر غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور وذهن أو بملح مائي أو سخ لم نجس كلي، وإن تغير بمكره أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخ من الشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كالجلد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كل، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقيين تقريبا فخالطته نجاسة غير قول آدمي أو عذرته المانعة فلم تغيره، أو خالطه اللون أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطمور، ولا يرفع حدث رجل طهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه امرأة بطهارة كاملة عن حدث. أحسنت. يعني يقول كتاب الطهارة، والكتاب من الكتب وهو يعني يدل على الجمع، ومنه يقال كتيبة يعني جماعة الخيل، وسمي الكتاب كتابا لأن المؤلف جمع فيه ما أراد جمعه من المسائل أو جمع فيه الكلمات والحروف، فهو يدل على الجمع. والطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة. وذكر المؤلف في هذا الكتاب في كتابه الزاد 29 كتابا، يعني بدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الجنائز ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج ثم كتاب الجهاد ثم كتاب البيع وهكذا، فذكر 29 كتابا. قال كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا هو تعريف الطهارة، ارتفاع الحدث. وارتفاع الحدث، الحدث هو وصف معنوي يقوم بالبدن، يعني ليس حسي وإنما هو وصف معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة ومن مس المصحف ومن الطواف بالبيت مما تشترط له الطهارة. إذن الحدث هو وصف معنوي إذا فعله الإنسان صار محدثا، فمنع من الصلاة ومنع من مس المصحف. فلو نام الإنسان مثلا مستغرقا في نومه ثم استيقظ فهو محدث، فلا يحل له أن يصلي. لماذا؟ لأنه قام به الحدث، فصار هذا الوصف، هذا الإنسان يوصف بأنه محدث. فالحدث لا يرى بالعين، ليس محسوس وإنما هو معنوي. ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث. ذكروا مثل التيمم، التيمم عندهم طهارة ولكنه يعني ليس رافع للحدث وإنما هو مبيح، فعلى المذهب أن التيمم مبيح وليس رافع، يبيح لك الصلاة ولكنه ليس رافع للحدث. ومثله الاستجمار، عندهم الاستجمار طهارة ولكنه لا يذهب عين النجاسة، فالاستجمار بالحجارة ونحوها لا بد أن يبقى معه أثر من أثار النجاسة لكنها معفو عنه، فقالوا هذا أيضا يشمل الطهارة فهي طهارة. ومثله تجديد الوضوء، إذا كان الإنسان متوضئ فالآن ليس عليه حدث، لم يرتفع الحدث، هو متوضئ ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية، تجديد الوضوء هذا أيضا سموه طهارة. والمذهب أنه لا يشرع تجديد الوضوء إذا لم يصلي فيه، فإذا لم يصلي في هذا الوضوء توضأ ثم لم يصلي في هذا الوضوء فإنه لا يشرع له أن يجدد الطهارة، فلا تجديد إلا بعد أن يصلي بهذا الوضوء، فإن صلى فإنه يستحب له ويشرع له تجديد الوضوء. ومثله غسل المستيقظ من نوم الليل عندما يغسل يديه ثلاثا، هذا ليس من الوضوء، خارج عن الوضوء، هذا أيضا يسمى طهارة، وهذه الطهارة لا ترفع الحدث فهي في معنى رفع الحدث. إذن قوله ارتفاع الحدث واضح، يشمل الغسل ويشمل الوضوء على المذهب. وما في معنى يشمل التيمم ويشمل الاستجمار ويشمل غسل الرجل يديه عندما يستيقظ من نوم الليل، ويشمل تجديد الوضوء، ويشمل أيضا غسل الميت، هذه كلها لا ترفع الحدث لكنها في معنى رفع الحدث. وزوال الخبث أيضا، الطهارة زوال الخبث، فعندما تزيل الخبث عن الثوب أو عن البدن أو عن المكان الذي تصلي فيه هذه كلها طهارة. وقال ارتفاع الحدث وزوال، فزوال الحدث لا يشترط فيه النية، لا يشترط فيه النية. فلو أصيب مثلا الثوب بنجاسة ثم أصابه ماء وغسله وأنت لم تدري ولم تنوي إزالة هذه النجاسة فإنها تزول، فلا يشترط لها نية. أما رفع الحدث فلا بد فيه من نية، ما يصح إلا بنية. لو توضأ للتبريد أو اغتسل للتبريد أو غسل يديه من قذارة، أراد التنظف من هذه القذارة وغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ما يصح وضوءه، لا بد من نية. أما إزالة النجاسة فإنه لا يشترط فيها النية، فهي من باب الترك لا من باب الأفعال. ثم بين أن المياه على المذهب ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطهور، وعرف الماء الطهور بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا حكم الماء الطهور. قالوا الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة، مثل مياه الآبار، مياه الأنهار، ومياه العيون والبحار ونحوها، أو غيرها من المياه. فما دام ماء طهورا ولم يعني يتغير فإنه هذا هو الماء الطهور. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فلا يرفع الحدث إلا الماء، لا يرتفع الحدث إلا الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء إنما يكون بالماء، ولقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالماء هو الذي يرفع الحدث. إذن على المذهب التيمم هل يرفع الحدث؟ لا، دام التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يزيل النجاسة إلا الماء على المذهب. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء، فخص الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فقالوا على ذلك إذا أصيب الثوب نجاسة أو البدن أو البقعة فإنها لا تزول إلا بالماء. ولحديث الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على مكان البول. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجاسة نوعين، نجاسة عينية يعني في عينها نجسة مثل نجاسة الكلب والخنزير والحمار والبول والعذرة، هذه نجاسة عينية سيأتي معنا بيانها في باب إزالة النجاسة. هذه لا تطهر أبدا، لا تطهر، البول لا يطهر أبدا والعذرة لا تطهر أبدا والكلب والخنزير، هذه نجسة عينية. لكن ما هو الذي يطهر؟ قال النجس الحكمي. النجس الحكمي، ما هو النجس الحكمي أو الطارئ؟ هو أن يكون مكان طاهر مثل ثوب أو قماش أو نحو ذلك وقع عليه بول، فحينئذ هذا يطهر بالإزالة، فعندما تغسله بالماء فإنه يطهر. إذن النجس الطارئ هو أن يكون يعني عين طاهرة أصابتها نجاسة فتطهيرها بالماء، أن تزيل هذه النجاسة عنها بالماء. قال وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف الماء الطهور، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. ثم تكلم عن حكم تغير هذا الماء، فهذا الماء قد يتغير بأشياء كثيرة، وذكر أقسام لما يغير الماء وحكم كل قسم. فالقسم الأول إن تغير بغير ممازج، يعني يتغير الماء بعين هذه العين لا تمازجه ولا تختلط به، وإنما يعني تكون في الماء لكنها من غير ممازجة، وذكر ثلاث أمثلة عليها. قال كقطع كافور، الكافور نوع من الطيب يأتي على شكل قطع مثل الفلين تقريبا، لكن إذا كان مطحون فإن هذا مخالط وممازج، لكن عندما يكون قطع يعني مأخوذ من شجر هو فيكون قطع، هذا لا يخالط، يطفو على الماء ولا يخالطه. أو دهن، كذلك أنواع الدهون الزيت ونحوها، هذا لا تخالط الماء وإنما يطفو فوق الماء ولا يخالطه. أو بملح مائي، الملح المائي يخالط الماء، يخالط الماء. والمراد بالملح المائي يعني ملح الطعام الذي يستخرج من الماء، يعني أصله من الماء، فيجتمع الماء المالح ثم ينشف فيبقى قطع من هذا الماء يابس، هذا هو الملح المائي، بخلاف الملح المعدني. الملح المعدني يؤخذ من الجبال، من المناجم ونحوها، قطع يعني من جبال ونحوها، ليس من الماء، ليس أصله ماء وإنما معدن. هذا الملح المائي أصله من الماء، فلو ذاب مثل ملح الطعام ساسة ونحوه لما تضعه في الماء هذا يبقى طهور لا يتغير. قال: أو سخن بنجس كره، يعني في هذه الأحوال الثلاثة وهذه المسائل الأربع يكره الوضوء بهذا الماء لكنه يبقى طهورا. إذا سخن بنجس، يعني أتى شخص بروث حمار وهو نجس فسخن به الماء، فحينئذ قالوا هذا الماء يكره الوضوء به، هو طهور لكنه يكره الوضوء به، فحتى ولو كان محكم الإغلاق قالوا يكره الوضوء به. لكن لو وصل الدخان إلى الماء وخالطه فعلى المذهب أنه ينجس، إن تغير هذا الماء بمجرد الملاقات ينجس، لكن لو لم يصل لكن سخن بهذا الروث فإنه على المذهب يكره. إذن هذا القسم الأول في المخالطة، أن يخالط الماء الطهور شيء غير ممازج، وذكر أربع أمثلة: المثال الأول قطع كافور، المثال الثاني الدهن، الثالث الملح المائي، الرابع أن يسخن بنجس. فهذه في الأحوال كلها يبقى الماء طهور لكن يكره على المذهب الوضوء به. قالوا: لوجود خلاف في هذه المسائل، فيوجد خلاف من العلماء من قال هو طاهر وليس طهور، فخروجا من الخلاف واحتياطا قلنا أنه يكره. ثم ذكر التغير الثاني الذي لا يكره، الآن الحكم الثاني والقسم الثاني: يتغير الماء لكن الوضوء به غير مكروه. قال: وإن تغير بمكفي، يعني بطول الوقت، يسمون الماء الآجن أو الآسن، عندك خزان مزرعة فيه ماء جلس سنة أو سنتين ثم لما توضيت منه فإذا هو طعمه متغير، هذا الماء طهور وإن تغير بطول بقائه، يبقى طهور ولا يكره الوضوء به على المذهب. قال: أو بما يشق صون الماء عنه، هذا النوع الثاني من نوع التغير الذي، أو مثال ثاني على التغير الذي لا يكره. قال: أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، إذا نبت شجر في الماء، عندك مثلا جابية ونبت به شجر، أو مثلا خبرة من الماء ونبت به شجر أو نحو ذلك، أو سقط فيه ورق شجر فإنه وباقي طهور، فإنه يبقى طهورا ولا يكره، ولا يكره الوضوء به إذا كان يشق صون الماء عنه. أما إذا كان بفعل آدمي، جاء آدمي غرس الشجرة أو وضع هذا الشجر كبه في هذا الماء، قالوا لا، لأن يتغير الحكم، لكن هذا أمر يشق صون الماء عنه، تأتي الريح بهذه الأشجار وتحركها فيسقط الورق، فقالوا هذا من غير فعل الآدمي، فقالوا هنا لا يكره. قال: أو بمجاورة ميتة، يعني الميتة لم تخالط الماء لكن مثلا دجاجة ميتة بجم ماء وصار لها ريح وتغير ريح هذا الماء بقربه من هذه الميتة، قالوا لا يكره. والتغير بالريح هو أخف أنواع التغير، فقالوا إن تغير يعني رائحة الماء بسبب قرب هذه الميتة ومجاورتها ولم تخالطه فإن الماء لا يكره. قال: أو سخن بالشمس، كذلك لا يكره الماء المشمس، لا يكره. ورد حديث لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا حميراء، يعني عائشة، لا تفعلي فإنه يورث البرص، يعني لا تتوضئ بالماء المشمس فإنه يورث البرص. والحديث موضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم: أي حديث فيه يا حميراء فهو لا يصح، أي حديث فيه يا حميراء لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سخن بالشمس، وضع بالشمس وسخن صار حارا فإنه لا يكره. قال: أو بطاهر، كذلك إذا سخن بالغاز أو بالحطب أو بالسخانات الكهربائية عندنا هذا لا يكره، إلا إذا كان كراهية، إذا كانت حرارة شديدة جدا بحيث لا يتمكن الإنسان من إسباغ الوضوء من غسل الأعضاء فحينئذ يكره لذلك، أو كان بارد برودة شديدة جدا بحيث لا يتمكن من غسل الأعضاء فإنه يكره لذلك. إذن الماء الحميم الماء الحار يصح الوضوء به ولا يكره. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بالماء الحميم كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالوضوء بالماء الحار لا يكره إلا كما تقدم إذا كان لا يغسل الأعضاء. ثم ذكر حكم أيضا من أحكام الماء الطهور، قال: إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرها. يعني يقول إذا هذا الماء استعمل، يعني استعمل يعني استعمله شخص في طهارة مستحبة، في طهارة مستحبة يعني تجديد وضوء كتجديد وضوء، يعني شخص عليه وضوء ثم توضأ بماء فهذا الماء المتساقط من أعضائه يسمى ماء مستعمل. هذا الماء المستعمل على المذهب إن كان من أثر طهارة مستحبة يعني لم يرفع بها الحدث إنما طهارة مستحبة فإنه يكره الوضوء به بعد ذلك. يعني لو شخص مثلا متوضئ وطبح المسبح وخرج، أو بخزان صغير يعني نقول ماء قليل، واستعمل هذا الماء وخرج منه، قالوا الآن صار مستعمل الماء، هذا الماء صار مستعمل، فيكره الاغتسال أو الوضوء منه لأنه استعمله الشخص السابق في طهارة مستحبة. لكن لو رفع به الحدث عندهم حكم آخر، لو كان محدث وتوضأ بهذا الماء هذا سيأتي معنا أنه طاهر. قال: وغسل الجمعة، هنا أشار إلى غسل الجمعة وأنه مستحب، أن غسل الجمعة مستحب، وأنه إن اغتسل بهذا الماء غسل الجمعة فتساقط منه الماء فهذا الماء يبقى طهور ولا يكره. قال: وغسلة ثانية وثالثة، يعني في الغسلة الوضوء الأولى في الوضوء هذه ترفع الحدث، لكن الغسلة الثانية والثالثة هذه غسلات يعني زائدة وهي مستحبة فهي لا يرتفع فيها الحدث. فهذه الغسلات إن غسل وتساقط الماء من أعضائه من هذه الغسلات الثانية والثالثة فإن هذا الماء يبقى طهورا ولكنه يكره على المذهب. ثم ذكر أيضا نوع من أنواع التغير، قال: وإن بلغ قلتين، يعني بلغ الماء قلتين وهو الكثير، يعني هذا الماء الكثير، وحدده بقوله: وهما 500 رطل عراقي تقريبا، 500 رطل عراقي، 500 رطل عراقي يعني نوع من أنواع الوزن متقدم يقدر ب 93 صاع وثلاثة أرباع الصاع، يعني أغلب أهل العلم قدروه 500 رطل ب 94 صاع إلى ربع، 93 وثلاثة أرباع الصاع، ثم اختلفوا هذه كم قدرها بالكيلو أو باللتر، والأكثر على أنها 160 لتر، منهم من قال 191 لتر، منهم من قال 270 لتر. إذن القلتين خمس قراب، القلتين خمس قراب، وهي تساوي 500 رطل عراقي، وهي تساوي 94 صاع إلى ربع، وباللترات تساوي على قول الأكثر 160 لتر. وحدد بالمساحة، حدد الماء الكثير بالمساحة وهو أضبط، قالوا ذراع وربع في ذراع وربع بعمق ذراع وربع، عندما يكون ذراع وربع هذا الطول وذراع وربع العرض والعمق ذراع وربع، قالوا هذا القلتين، هذا هو الماء وهذا أضبط من اللترات. قال: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يعني يقول أن الماء إذا كان كثيرا يعني أكثر من 160 لتر ووقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة يعني بول حمار أو بول كلب أو بول خنزير أو ميتة وقعت في هذا الماء فلم يتغير الماء، يعني لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يبقى طهور. لكن إن كانت هذه النجاسة من آدمي، يعني نجاسة آدمي بول أو عذرة من آدمي، فإنه ينجس ولو لم يتغير، بمجرد الملاقاة ينجس. هذا ما ذكره المؤلف خالف فيها المذهب عند المتأخرين، هذه المسألة أول مسألة خالف فيها المذهب عند المتأخرين، لأن ما ذكره هنا هو قول متقدمي الحنابلة، لكن الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين كما ذكره المصنف نفسه رحمه الله في الإقناع وذكره ابن النجار في المنتهى أن بول الآدمي وعذرته مثلها مثل غيرها، فإذا وقعت في الماء الكثير ولم تغيره فإنه لا ينجس. أما هنا قال ينجس بمجرد الملاقات، فإذا بال الآدمي في ماء كثير فإنه ينجس بمجرد الملاقات على كلام المصنف هنا، وما ذكره هنا يخالف المشهور أو عند الحنابلة المتأخرين. قال أو خالطه البول والعذرة ويشق لزفه كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة المراد بها الجوابي، حياض الماء التي في مكة، يكون حوض كبير وبرك، هذه قال إن وقع فيها بول آدمي وعذرته ويشق نزعه، يشق إخراج هذا البول والعذرة وهو ماء كثير للمشقة ولرفع الضرر والحرج فإنه يبقى طهور، يبقى طهورا ولا ينجس. إذن ليس عندهم التغير وإنما المشقة، عللوا ذلك بالمشقة. قال أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه، إذا تغير يكون نجس، إذا تغير هذا الماء وإن كان كثيرا بالنجاسة فإنه ينجس، لكن إن لم يتغير ووقع البول والعذرة في هذا الماء ويصعب إخراج هذا البول والعذرة من هذا الماء فإنه يبقى طهورا. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، يعني هذه مسألة ذات قيود وضوابط كثيرة. قال لا يرفع حدث رجل، فلا يرتفع حدث الرجل لكن يزول تزول النجاسة، فلو غسل بهذا الماء نجاسة فإنها تزول، لكنه لا يرفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر. قال حدث رجل لكنه يرفع حدث امرأة طهور يسير، لكن لو كان طهور كثير فإنه يرفع الحدث. خلت به امرأة يعني خلت به عن الناس ولم يكن معها أحد، فلو كان معها امرأة أخرى أو معها رجل فإن هذا الماء يكون طهورا. قال لطهارة كاملة، يعني لو غسلت وجهها ويديها ومسحت رأسها ولم تغسل رجليها فإنه لا يأخذ هذا الحكم، لابد أن يكون لطهارة كاملة عن حدث. لو كانت تجدد الوضوء تجديد وضوء فإن لا تأخذ هذا الحكم. إذن هذا الحكم إذا امرأة أخذت ماء وخلت به عن أعين الناس ولم يكن عندها أحد وتوضأت وضوءا كاملا وارتفع حدثها بهذا الوضوء وهذا الماء يسير، فإنه حينئذ هذا الماء لا يصح أن يتوضأ به الرجل، لكن يصح أن تتوضأ به امرأة أخرى، لكن الرجل لا يصح أن يتوضأ به. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، قالوا فدل على أنه لا يصح الطهارة به، هذا دليل المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يصح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، القول الثاني وهو الأصح أنه يصح وهو مذهب جماهير أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم ورحمه. قال المؤلف رحمه الله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو بمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسلم أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور، وإن شك في نجاسة مال أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحق ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توطأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. أحسنت. يعني ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر، قال إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بأمر طاهر غير نجس فإن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر. قال بطبخ، يعني أتى ورق شاهي أو ورق نعناع ووضعه في الماء وطبخه، الآن هذا يسمى طاهر، لا يحل ولا يصح الوضوء به. قال أو ساقط فيه، سقط في زعفران فتغير هذا الماء فإنه لا يصح الوضوء به. أو رفع بقليله حدث، يعني ماء قليل توضأ به إنسان فهذا الماء مستعمل، فهذا الماء مستعمل، فإذا كان مستعملا فإنه لا يرفع الحدث وإنما يكون ماء طاهر وليس بنجس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر فضل وضوئه، فلما صب على جابر دل على أنه طاهر وليس بنجس، ولكنه لما استعمله في رفع الحدث انتقل من الطهورية إلى الطاهرية، يعني الماء المتساقط من أعضائه. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء يعني نوم مستغرق ليس نوم يسير وغمس يده كلها في الإناء فإن هذا الماء يتحول إلى طاهر. قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه لا يغمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا لما نهى عنه دل على أنه نهى عنه لأنه يتغير، يتغير من الطهورية إلى الطاهرية. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، يعني المذهب النجاسات تغسل 7 مرات، تغسل 7 مرات، هذا المذهب، إن لو أصابت الثوب نجاسة قالوا يغسلها 7 مرات، عندنا العوام يقولون 7 الماعون أو 7 الثوب يعني غسله 7 مرات، هذا المذهب عند الحنابلة. فقالوا إذا غسله 7 مرات الغسلة الأولى الماء الذي يخرج منها نجس، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كله نجس، السابعة إذا زال عين النجاسة فإن هذه السابعة لا يكون طهور ولا يكون نجس وإنما يكون طاهر، انفصل عن محل طاهر وهي آخر غسلة زالت بها النجاسة، قالوا فيكون طاهر غير طهور، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، ولا يوجد ماء طاهر، الماء إما أن يكون طهور أو نجس، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء واحد، لكن إذا خلطه غيره فتغير اسمه صار شاهي أو نعناع أو عصير أو مرق أو نحو ذلك بطبخ فهذا لا يسمى ماء، أو ماء ورد يعني عصير الورد صار وإن كان يطلق عليه اسم الماء لكنه ليس ماء إنما ماء ورد، فهذا ليس ماء أصلا، هذا لا يسمى ماء. أما إذا كان ماء لكن تأثر تأثر بسيط يعني تغير لونه تغير بسيط بطاهر فهذا ماء يصح الطهارة به ما دام يسمى ماء. ثم ذكر القسم الثالث، قال والنجس ما تغير بنجاسة، يعني تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، يعني أقل من 160 لتر، أقل من قلتين، بمجرد الملاقات سواء تغير أو لم يتغير، بمجرد الملاقات يكون هذا الماء نجس، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني عندك ثوب نجس أصابه بول فغسلته الغسلة الأولى فانفصل وهو نجس، هذا تقدم معنا أن كل 6 غسلات هذه كلها نجس، لكن بقيت النجاسة، غسلته 7 لا زالت النجاسة، في الغسلة 8 والـ9 لا زالت النجاسة موجودة، فمن فصل من النجاسة وهي لا زالت موجودة فهو نجس. قال فإن أضيف إلى الماء النجس، الآن يتكلم عن كيفية تطهير الماء النجس، عندك ماء نجس كيف تجعله طهورا، ذكر 3 أمور، الأمر الأول الإضافة، قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير طهرا، يعني عندك ماء مثلا 100 لتر أو 50 لتر نجس هذا الماء، فجبت أكثر من 200 لتر صبيت عليه فزالت النجاسة فحينئذ هذا الماء يطهر. قال غير تراب، التراب قالوا أنه ما يطهر نفسه، يعني عندما يقع نجاسة على تراب فإن هذا التراب يكون نجس، فإذا كان لا يطهر نفسه فمن باب أولى ألا يطهر غيره. لأنه لو كان التراب يطهر نفسه مثل الماء لما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي الماء، فقال التراب لا يطهر نفسه فلا يطهر غيره. أن الطريقة الثانية قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، يعني ماء كثير نجس بالب حمار أو طفل صغير أو نحو ذلك، فبعد يوم أو يومين بعد أسبوع جيت هذا الماء فإذا ما فيه أثر للنجاسة لا لون ولا ريح ولا طعم فحينئذ يطهر، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، يعني سحبت النجاسة. عندك بركة صار فيها نجاسة بل فيها كلب أو نحو ذلك، ففتحت الماء طلع الماء اللي بال فيها الكلب وبقي كثير، وهذا الكثير غير متغير فإنه يكون طهورا. إذا نزع منه وزيل الماء وبقي كثير غير متغير فهو طهور. إذا ذكر ثلاث طرق لتطهير الماء: الطريق الأول الإضافة، الثاني التغير بنفسه يعني تغير بنفسه، الثالث النزح يعني تسحب منه ماء. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن عندك ماء أن تعرف أنه طهور هذا الماء لكن غبت عنه، رحت لك مكان ورجعت، لما رجعت ما تدري هل بال فيه كلب أو حمار أو نحو ذلك، نقول الأصل أن الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فتبني على اليقين أن الأصل طهور. أو كان عندك ماء نجس ثم ذهبت ورجعت ما تدري هو تطهر أو لا، هو ماء قليل على المذهب أنه يبقى نجس، فاليقين أنه نجس. قال وإن اشتبه طهور بنجس، عندك ماءين قارورتين صحة، متأكد أن أحدهما ماء نظيف طهور ومتأكد أن الآخر نجس، فاختلط ما تدري أيهن الطهور من النجس، قال يحرم استعمالهما جميعا فلا يجوز، لأنه إذا استعملت أحدهما قد تكون استعملت المحرم. مثل لو اشتبهت يعني عليك امرأة بأخرى، تكون هذه المرأة أختك من الرضاع لكن ما تدري أيهن، حدا بناتها الأسرة أختك من الرضاع ما تدري أيهن بعينها، حينئذ كلهن يحرمون عليك ما يجوز، يعني احتياطا للمحرم حتى لا تقع في الحرام، فنقول جميعهما يحرمان عليك. كذلك هنا اشتبه عندك ماءين ما تدري أيهما الطهور من النجس، فنقول اتركهما جميعا. ولم يتحرى يعني ما يجتهد يقول أيهن شوف اجتهد أحاول أبحث، لا يترك ذلك. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني قال أنا بصلي وش أسوي، نقول تيمم. طيب حتى يتيمم هل لابد يصب الماء ويكبه، نقول لا يصح أن تتيمم وهما موجودان عندك، لأن هذا الماء وجوده كعدمه في حكم المعدوم، كما لو كان عندك ماء في قعر البئر وانت فوق ما عندك شيء تسحبه الماء، الماء موجود لكنك لا تستطيع استخدامه. قال وإن اشتبه بطاهر، عندك ماء طهور وطاهر، ماء طهور وطاهر، توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، قال يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يعني ما يتوضأ بالطهور أول ثم يتوضأ بالثاني، لا توضأ منهما جميعا واشتبهن عليه ما يدري أيهن، قالوا حتى يفعل هذا الفرض من فروض الوضوء وهو متيقن جازم، لأنه لو توضأ بالماء الأول يحتمل أنه طاهر فيكون غير جازم في نيته، فقالوا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يأتي الفعل وهو جازم فيه. قال وصلى صلاة واحدة، فيتوضأ ويصلي ما يعيد الصلاة. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، يعني عنده ثوب نجس، عنده ثوب نجس وقعت عليه نجاسة، وضعه في الدولاب ثم أراد أن يصلي، فلما أراد أن يصلي مر في الدولاب أربع ثياب أحدها نجس لكن ما يدري أي ثياب النجس، اشتبهت عليه ما يدري أيهن، قالوا صلى صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، إذا كان الثوب النجس واحد خذ أحدها ثياب وصلى به ثم نزل على جنب وخذ ثوب ثاني وصلى به، قالوا حتى يتيقن أنه أدى الصلاة بثوب يعني طاهر غير نجس، فيصلي صلوات، لو كان عنده دولاب بخمس ثياب نجسة وخمس ثياب طاهرة يصلي ست مرات، يصلي خمس بعدد النجس ويزيد صلاة حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر. كذلك لو كانت الثياب محرمة، لو كان الثوب مغصوب أو ثياب مسروقة، قالوا لا تصح الصلاة فيها على المذهب، فقالوا يصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، هذا على المذهب. والقول الثاني أنه يتحرى وهو الصواب، حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى، الصواب صح أن يتحرى ويصلي صلاة واحدة ولا يعيد الصلوات. هذا ما يتعلق بأحكام المياه. والعلماء ذكروا بعض المياه، إن قالوا مثلا يكره الوضوء بماء، يكره الوضوء بماء آبار ثمود، وقالوا لا يجوز الوضوء بماء آبار ثمود إلا بئر الناقة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا الحجر ذهبوا إلى آبار ثمود واستقوا منها ماء وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل العجين، فنهاهم عن ذلك، فقالوا لا يجوز استعمال ويحرم استعمال آبار ثمود سوى بئر الناقة. كذلك قالوا يكره الوضوء من ماء في اليمن من بئر اسمه براهوت، بئر باليمن اسمه براهوت. قال ورد عند الطبراني ذكره الضياء في المختارة بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض ماء ببئر براهوت. قالوا إنها تلقى فيها أرواح الكفار، الله أعلم، هي موجودة الآن معروفة، فقالوا يكره الوضوء من هذه البئر. كذلك ماء زمزم قالوا يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بماء زمزم، لكن قالوا يكره الغسل ويكره إزالة النجاسة بماء زمزم لأنه طعام طعم وشفاء سقم وماء مبارك، فقالوا لا يزيل به النجاسة ولا يغتسل به ولكن يباح الوضوء به. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان على سقاية زمزم وكان يقول للناس إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب ومتوضئ حل. وبالله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.